فيتعمق كيف يعقدون السحر، ربما زل أو جره الشيطان لأن يقع في السحر، وإنما تعرف المظاهر التي يعملونها أو يقوم بها أو يقوم بها السحرة، مثل ما يرد في هذه الأحاديث. ولم يرد الشيخ أنك تتعلم السحر وكيف يعقد وتعلم الناس كيف يعقد السحر، لا، وإنما تتعلم الطرق اللي هم يتبعونها، كالذي يتعامل مثلا بالعيافة أو الطرق أو الطيرة، فيقال هذا حرام وهذا من السحر. نعم. ومما حمل المصنف أيضا رحمه الله على عقد هذا الباب أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة، مثل المشي على الماء والطيران في الهواء والإخبار عن الأشياء الغائبة وإحضار الشيء البعيد، وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة تجري على أيدي الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى، وقد تجري على أيدي الكفرة والفساق والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس، وهي إما سحر وإما بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين، فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم، وإما أن لها أسبابا خفية لم تظهر للناس من حيل يعملونها. فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات، فيجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا يلتبس الأمر، ولئلا يتخذ المخرفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. نعم، يعني ربنا جل وعلا يؤيد رسله بالآيات لإثبات النبوة، فتسمى آيات، كما أجرى آيات لموسى عليه السلام العصا وغيرها، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم له آيات، منها وأعظمها إنزال القرآن الذي تحدى به الجن والإنس، ومنها انشقاق القمر وغير ذلك. فهذه اسم آيات الأنبياء يؤيد الله بها الرسل لإثبات نبوتهم وصحة رسالاتهم. في كرامات، كرامات ربنا جل وعلا يكرم من شاء من عباده، ينقذ من موقف، يوسع عليه شيء ليس كالمعتاد يقوم به كل الناس. من أشهرها أن الله عز وجل قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة ضعيفة للتو وضعت، تهز النخلة يسقط الرطب. النخلة من أثبت الأشجار، وإنما يخرص الرطب، ما تهزه ويسقط كبعض الثمار بعض الأشجار. فكيف سقط عليها وهي بهذا الضعف والنخلة بهذه القوة؟ هذه كرامة من الله عز وجل، كرامة من الله سبحانه وتعالى. هذه الكرامة يجريها الله ويكرم بها من شاء من عباده. كيف نعرف أن هذه كرامة أو مثلا خوارق شيطانية أو آيات أنبياء؟ يكون هذا مش نبي، هذا ما هو نبي، واحد من الناس، فيجري الله له كرامات. هذا الذي أجر الله على يديه كرامات ينظر في حاله، فإن كان مؤمن تقيا وأجر الله عليه شيء وأكرمه بشيء يقال هذه كرامة، إن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذا قيل: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية هذه ليست مقتصرة على ناس معينين، يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو من نسب الفلاني، أو أن شيخ ابن شيخ، ولا لابس عمام، ولا لا لا لا، يكرم الله من شاء. كل مؤمن تقي هو لله ولي، والناس يتفاوتون في ولايتهم لله عز وجل، كتفاوتهم في الإيمان والإسلام والإحسان، كذلك ولاية الله لهم تتفاوت بحسب إيمان العبد وتقواه. كلما زاد إيمانه زاد التقوى، كلما كان هو أقرب إلى الله، لأن أصل الولاية معناها محبة الله العبد وتأييده له ونصرة له. فالله جل وعلا يحب من أكثر، كل ما زاد إنسان بالإيمان والتقوى كان أحب إلى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كانت هذه الكرامة جرت على يد إنسان مؤمن تقي معروف بحافظ على الصلاة، بحفظ اللسان، بالاستقامة، بالعفة، يقال هذه كرامة. لكن إذا كان هذا الذي جرت عليه على يديه خوارق العادات، يسير على الماء ولا يطير بالهواء ولا يأكل الجمر، وهو هندوسي بوذي أو ينتسب الإسلام لكنه رافضي ولا صوفي من الغلاة ولا من عباد الأولياء، هل هذه كرامة؟ كرامة هذا الشيطان. فكون الأشياء هذه ما تدرك أو مو كل واحد يستطيع يقوم بها، ليس كل واحد يستطيع يقوم بها، ما يعني أن هذا إيش عنده كرامة. ودائما هؤلاء الدجالون يقول عن الأحوال الشيطان هذا ما يسمونها، ماذا يسمونها؟ يسمونها كرامات. دائما يتعلم هذه كرامة الله أعطى عبد أنه يأكل جمر. من قال أن أكل الجمر هذا أمر محمود أو أمرنا به أو حتى مستحب؟ لا. أو يضرب نفسه بالسيف أو بسكين أو، بل الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ليس من المشروع أصلا أن الإنسان ماذا يضرب نفسه ولا يدخل بالنار. ولا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولا دخل في النار؟ ألقي في النار فنجاه الله عز وجل. فليس من الدين أصلا أن أفعل الإنسان بنفسه الأفاعيل ثم يقول هذه كرامات. فالمقصود أن السحرة والكهنة والدجالون هؤلاء كثيرا ما يتعلقون بموضوع الكرامة ويخدعون الناس حتى يكون أموال الناس بالباطل أو حتى كلهم وجاهة أو حتى الناس تقبل أيديهم ورجلهم ويتمسحون بهم، فيظهرون هذه الأحوال الشيطانية ويتعاملون على الشياطين. وأكثرهم كفر بالله عز وجل، يعبدون الشياطين ويستعينون بالجن فتجري لهم هذه الخوارق. نعم. قوله قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر المراد به غندر. قوله حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف العرابي إمام ثقة مشهور. قوله حدثنا حيان بن العلاء حيان بالياء المثنى ابن العلاء بصري مقبول. قوله حدثنا قطن بن قبيصة تابعي بصري ثقة. قوله عن أبيه قبيصة عن أبيه قبيصة بن المخارق الهلالي صحابي معروف. قوله أنه يعني قبيصة رضي الله عنه. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول حيان بالياء المثنات، يعني بالنسبة للأخوة الجدد اللي إيش معنى مثنات؟ هذا مرة تعيك حين بالكتاب وانت فاتح كتاب يا عبد الله وقرأت كلمة مثنات صح؟ إيش يعني مثنات؟ يعني عليها نقطتان، الحرف اللي فيه نقطتان يقال عنه مثنات، واللي نقطة واحدة يقال عنه إيش؟ موحدة، يعني نقطة واحدة، واللي ثلاث نقاط يقول إيش؟ مثلثة. لما يقول هذا الكلام؟ لأن كانت الكلمات تكتب من غير تنقيط، وأنتم تعلم أن الباء والياء شكلها واحد والتاء، الباء والياء والتاء شكلها واحد، ما كان في تنقيط. فماذا يقولون؟ يقول بباء موحدة تحتانية، يعني إيش هو حرف الباء نقطة واحدة من تحت. لماذا قالوا وحدانية؟ احترازا من الحرف اللي فيه نقطتان اللي هو التاء والياء صح. ولماذا قال تحتانية؟ احترازا من الحرف اللي فيه نقطة واحدة فوقانية وهو النون. لما قال موحدة تحتانية يعني ليست ياء ولا تاء ولا نون ولا ثاء، باء من تحت، يقولك نون موحدة فوقانية يعني ذو نقطة واحدة من فوق، احترازا من ماذا؟ من اللي فيها نقطة من تحت اللي هي الباء، واللي فيه نقطتين من فوق التاء وثلاث نقاط اللي هي الثاء. فكيف كما يكتب اليوم الشيك يكتب إيش؟ 1000 دينار 1 3 أصابع، يعني يكتبه بالحروف 1000 دينار فقط لا غير. لما؟ يعني حتى لو في خطأ في الأصفار هذه زائد صفر وناقص صفر يعتمد ماذا؟ المكتوب بالحروف. هكذا كان يفعلونهم أيضا، يعني لها حيان ممكن تقرأ مثل حبة أو حبان صح؟ أو حتان أو حثان. فيقول لك هذه لا، ياء مثنات يعني فيها نقطتان من تحت. هكذا ضبطوا العلم، والعلماء لهم فضل على الأمة بعد الله عز وجل، عملوا أشياء كثيرة لمن بعدهم. نعم، جزاهم مولى عظيم الأجر. قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، طبعا عرفنا احنا نتقدم معنا إيش الجبت. فسر عمر بماذا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني السحر. فهنا يقول إيش إن هذه الأشياء الثلاثة من الجبت من السحر. نعم. وتفسير هذه الألفاظ مروي عن عوف وهو عوف بن أبي جميل المسمى بعوف الأعرابي أحد رواة هذا الحديث. قال: العيافة زجر الطير، ومعناه التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها. قوله: والطرق الخط يخط في الأرض. العيافة زجر الطير، ومعناه التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها. هذا كان في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يقدم على عمل، سفر، زواج، تجارة، قتال، ماذا يفعل؟ يزجر طيرا، يزجره، إما يكون الطائر مسكه بيده أو طائر واقع يرمي بحجر حتى يطير. إن طار يمينا أمضى فيما يريد أن يمضي فيه، وإن طار شمالا أمسك. طيب، هذا الطير هل يحدد مصيرك؟ هل التوفيق وعدم بيد هذا الطير؟ هذا من الشرك، من الجاهلية. هذا انقرض، أو ربما انقرض، ما نسمح يطير طير يشوف يحدد إيش، لكن له صور أخرى غير الطير، ولا لا؟ فيعلقون أنفسهم بالتوفيق وعدمه بأشياء وهمية ما أنزل الله بسلطان. فمثل هذا يكون من الشرك، الشرك الأصغر، حيث يجعله سببا لم يجعل الله سببا، لا كونا ولا شرعا، ما هو سبب. فمثلا بعض الناس يتفائل أو يتطاير أو يتطير بحشرة معينة، حشرة الفلانية إذا سقطت ولا حضرت ولا دخلت الغرفة ولا طارت ولا كثر موسم وجود، قال هذا موسم خير. ليش قال الحشرة الفلانية هذه؟ في كنا نسمع في حشرة اسمها بوبشير، اللي كانها هليكوبتر. هذا يشوفه بعض الناس إذا شافه قال لو أيام امتحانات قال كل الربع ناجحين هالسنة، ليش قال بوبشير؟ هل تنجح ولا ترسب؟ هذه جاهلية. وبعضهم قال خير خير، شاف الطير قال خير خير، أو غر الطير قال لا لا خلاص ما دام الغراب هذا مر في اللحظة أنا ما مسافر. هذا ما هو صحيح، هذا كله إيش؟ من التشاؤم، من الشرك بالله عز وجل. هذا ما لا يقدم ولا يأخر. انتبهتم؟ بالأمس في مقطع أيضا نشر، واحد وضع له عود غرسه وخط خط قال هذه نار جهنم وهذه الجنة وهذه سيارة مش عارف، وهذه بنت يعني بتزوجها، بتشوف يشعل هذا العود وين يسقط يعني راح يصير فيك. هل هذا يحدد مصيرك ولا يحدد جنتك ولا نارك؟ الجنة والنار بالإيمان بالله عز وجل وعدمه، تؤمن بالله تعمل صالحا تستحق الجنة، مش هذا العود يحدد مصيرك. تكفر بالله عز ولا تعمل صالحا تدخل النار، ما يأتيك لا بالسيارة ولا بالزوجة ولا يدخلك النار ولا يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار ولا يحرمك من الجنة. كيف؟ حتى لو أخذت على سبيل المزاح، ما يجوز هذا المزاح بالحرام. وقد يلتقط بعض الناس من ضعاف العقول هذه الأفكار ويظنها حق، فهذا فعلا أشعل العود وراح العود وسقط نار، قام يضحكون أعوذ بالله رحت نروح جهنم. هذا العود يحدد مصير العبد، هذا في أيضا في نوع من السخرية، دخول النار وعدمه ودخول الجنة وعدمه مترتب على ماذا يا إخوان؟ الإيمان بالله عز والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إيمان وعمل صالح، ليس هذا العود أين يسقط. فهذه الأمور قد تتجدد بين الحين والآخر، ما في لون من الألوان يقدم ولا يؤخر، ولا في طائر يقدم ولا يؤخر، ولا في حشرة تقدم أو تؤخر. الأمر كله بيد الله عز وجل، إن جعل سببا يعني كونيا كالأدوية العقاقير أن هذا العلاج الفلاني يعالج الفيروس الفلاني هذا ممكن، أو سبب شرعي أن مثلا قراءة سورة البقرة تطرد الشياطين، أو قراءة المعوذتين تحمي الإنسان من العين والحسد ونحو ذلك، هذا السبب شرعي. فإن لم يكن هذا الذي تعلق به سببا لا قدرا ولا شرعا فلا يجوز التعامل معه، بل يكون من نوع من الشرك بالله عز وجل. وهنا قال: العيافة زجر الطير، ومعناه التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها، راحت شمال ولا يمين، مرت بالفترة الفلانية، هذا كله ما يقدم ولا يأخر، فالتعلق به من الشرك بالله عز وجل. نعم، تفضل. قوله: والطرق الخط يخط في الأرض، أي من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. قوله قال الحسن هو الحسن البصري إمام التابعين. قوله الجبت رنة الشيطان أي صوت الشيطان عند الطرق. قوله والطرق الخط يخط في الأرض أي من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. طيب، أيضا هذا الخط في الأرض يخطه بعض الناس، يزعم أنه يعمل خطوط وينظر فيها راح يحصل كذا راح يحصل كذا، هل هذه الخطوط تحدد شيئا؟ الجواب لا تحدد شيئا. هل في أحد يعلم الغيب؟ الجواب لا أحد يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن الشياطين قد تأتي ببعض الأخبار والأحداث الواقعة، فيأتي واحد ضايع له بعير ولا ولد ولا حاجة إلى هذا ويدفع له المال، يقول اجلس، يخطط يخطط يخطط، قال بعيرك راح تجده في الوادي الفلاني، الشياطين أخبروه، يتعامل مع الشياطين، فيظن الناس أن هذا يعلم الغيب، هذا من أعمال الشياطين، هذا من الجبت. واضح؟ طيب، هذا الفعل الجاهلي كان يفعلونه، هل ممكن يتطور بصور أخرى ومعاصرة موجودة؟ نعم، ممكن بعضهم ينظر بالكف يقولك شوف الخط هذا كذا كذا يحصل لك كذا وراح حصل لك كذا، أو يقرأ فنجان تكون القهوة ثقيلة فيقرأ الخطوط داخل إيش الفنجان، أو يأخذ ودع ويرمي أصداف بحر يقول أحصل كذا أحصل كذا أحصل لك كذا، هذا كله من أمور الجاهلية، مهما تعدت الصور مهما تعدت الأشكال مهما تطورت هذا كله لا يجوز ولا تتعلق به، وإنما تقضي على هذا بالتوكل على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، لا بهذه الأشياء أبدا. نعم. قوله قال الحسن هو الحسن البصري إمام التابعين. قوله الجبت رنة الشيطان أي صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير، قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوت الشيطان كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك. فهذا فيه بيان لشيء من أنواع السحر، فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر. ما هي العيافة؟ زجر الطير. والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر. الطرق ما هو؟ اتخاذ خطوط في الأرض أو نحوها. والطيرة نوع من أنواع السحر. الطيرة أيضا تشاءم بالصوت بمسموع أو مرئي. كلها من أنواع السحر لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق. والجبت السحر كما سبق، من فسره؟ قال عمر الجبت السحر. فالسحر إذن كلمة عامة تجمع شرورا كثيرة، إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد، أي إسناد الإمام أحمد جيد لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح. قال وروى أبو داود والنسائي. طيب الإسناد الجيد هذا يعني أعلى رتبة من الإسناد الصحيح ولا أقل؟ أقل. جيد أقل من الصحيح. قال وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي رووا أصل الحديث دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود وهي إحدى السنن الأربع. والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الجليل صاحب السنن الكبرى إحدى السنن الأربع. وابن حبان في صحيحه ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم. أبو داود معروف له كتاب السنن، والنسائي له كتاب السنن، لكن له إيش كتابان؟ السنن الصغرى والسنن الكبرى، هو من أوسع الكتب. لكن هنا السؤال، ما الفرق بين السنن والمسند والجامع؟ صح، الإمام أحمد له كتاب اسمه ماذا؟ المسند. الإمام أحمد أبو داود سنن أبو داود سنن أبي داود، ابن ماجه سنن ابن ماجه، النسائي سنن النسائي، الترمذي جامع الترمذي، طيب البخاري الجامع المسند الصحيح، جامع مسلم أيضا الجامع. فما الفرق بين جامع ومسند وسنن؟ السنن يكتفي فقط بأحاديث الأحكام والمعاملات، يعني الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، البيوع، الزواج، هذا السنن. أما الجامع أكثر من ذلك، يعني ممكن تجد في كتاب الجامع كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب السير، كتاب التفسير، كتاب فضائل الصحابة، هذا ما تجد في السنن، تجد في الجامع. والجامع تجد فيه أيضا عن الطهارة، عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن البيوع. فالجامع أشمل من السنن. المسند، المسند يصنف الكتاب على على على الصحابة رواة الأحاديث. فمثلا يأتي بمسند أبي بكر الصديق، يسرد أحاديث أبي بكر الصديق بغض النظر عن موضوعها، ثم حديث عمر، يسرد كل حديث، كل حديث عن عمر، عن عمر، عن عمر لمن ينتهي ما وقف عليه، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، ثم رتب الحديث حسب إيش الحروف الأبجدية، فحديث أبي هريرة على حدث، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث وهكذا. إذا هاي يسمى إيش؟ هذا المسند. الجامع يشمل أكثر، لكن الجامع والسنن في كتب وأبواب، المسند لا. المهم يسرد حديث الصحابي بغض النظر عن موضوعها، واضح؟ طيب صحيح ابن حبان هذا ما يبلغ درجة البخاري ولا مسلم، وإن سماه صحيحا لأنه وجده قد تساهل كثيرا، لا سيما فيما لم يقف عليه في جرح ولا تعديل. يعني إذا وقف عراوي لا هم مجروح عنده، ما أعرف عنه جرح ولا أعرف عنه تعديل، فيقول الأصل براءة المسلم، فبما أن ما عرفنا حد جرحه يعتبر ها يعني مقبول الحديث. فلذلك جمع حديث صحيحة وضعيفة كثير. هذا صحيح ابن حبان. كذلك صحيح ابن خزيمة ما بلغوا في الصحة كما بلغ البخاري ومسلم، لا صحيح ابن حبان ولا صحيح ابن خزيمة. طيب ما معنى المستدرك؟ في مستدرك مشهور اسمه مستدرك الحاكم، صح؟ مستدرك الحاكم جمع الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها في الصحيح. يعني البخاري ومسلم جعل شروطا في الرواة، ما يخرج من الحديث إلا ما كان بالطبقة الفلانية من الثقة، حتى عنده حديث أخرى ما حتى هذا صاحب الطبقة الفلانية ما أخرج كل الحديث اللي وقف عليها البخاري، انتقى. فأتى الحاكم واستدرك الحديث التي كما يراه قد توفرت فيها شروط الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدهما، فاستدرك كما سمى استدراك على الصحيحين الحديث اللي عليه منطبق على الشروط ولم يخرج البخاري ولا مسلم. وقد يكون هذا الحديث ليس بكامل لم يخرج البخاري ومسلم، يعني أخرجه لكن في زيادات في بعض الكلمات في بعض الجمل ليست موجودة في صحيح البخاري، فهو يستدرك الحديث فيسمى المستدرك، واضح؟ في حديث اسمه المستخرج، في كتب يعني يستخرج الحديث التي بالشروط الفلانية، في حديث في كتب تصنف الزيادات، يعني الزيادات يعني الزوائد التي لم لحديث الزائد على الكتب الستة، وهكذا التصنيف يعني عملوا أشياء كثيرة رحمهم الله تعالى. طيب قال وعلي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. طيب قوله صلى الله طيب هل الحديث إذا قال إسناده صحيح معناه حديث صحيح ولا في فرق؟ ليس بالضرورة أن يكون إذا كان إسناده صحيحا أن يكون الحديث صحيح، ليس بالضرورة، واضح؟ إسناده صحيح الإسناد صحيح، لكن هل الحديث على بعض صحيح يحتاج إلى نظر، واضح؟ لماذا؟ لأن الحديث الصحيح له خمس شروط: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فالشذوذ والعلة هذا شيء أين؟ في المتن، يعني اتصل الإسناد اتصال السند، يعني كل راوي يروي عن اللي فوقه فوقه فوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو راوي روى عن راوي لم يسمع منه يقال عنه منقطع، واضح؟ لأن إيش في انقطاع، فلان أصلاً هذا حدث عن فلان وهذا مات قبل أنه يولد، أو أنه حدث عنه هذا في بلد وهذا في بلد ما لم يلتقيا ولم يسافر معا مثل التقاء بالحج ونحوه ويحدث عنه، ما في واسطة، فيقول هذا إيش فيه انقطاع، واضح؟ أو تابع يقول قال رسول الله، تابع ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقال عنه مرسل، أيضا هذا نوع من الانقطاع، لكن يسمى مرسل. فإذا اتصل السند كالراوي يروي عن الراوي عن الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له متصل. ثم ينظر في حال الرواة، إن كان كل راوي عدل في دينه ومرؤته وضابط في حفظ الحديث أو في كتابته فيقال عنه ثقة. من هو الثقة؟ اللي يجمع وصفين، ها، الضبط والعدالة. فهذا ضاب، فهذا عند إيش ثقة، يعني ضابط وعدل، واللي بعده ضابط وعدل، واللي بعده إلى آخره، وسمع كل منهم الآخر، أنا قاعد بسطها تبسيط، ها، يسمى هذا إيش سند متصل وصحيح، لأن كل الرواة ثقة ضابط عن ثقة ضابط عن ثقة ضابط إلى منتهى، إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اتصل فتحقق في ثلاث شروط، اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط عن عدل ضابط، بقي المتن هل هو شاذ وسليم من العلل. الشاذ أن يروي الثقة مخالف من هو أوثق منه أو أرجح منه، هو ثقة لكن هالمرة أتى بحديث خالف أكثر الرواة اللي هم أكثرهم ثقة أوثق منه، يعني أو أكثر عددا، مثل الشيخ عنده 10 طلاب كلهم روى الحديث بالصيغة الفلانية إلا واحد منهم من الطلاب رواه مختلف عنهم، فيقال عنه هذا إيش شاذ. فالشاذ هو ثقة، حديث الثقة يخالف منه أرجح منه، لو كان هو ضعيف وخالف الثقة يقال عنه منكر، لكن هو ثقة إلا أنه في هذه المرة خالف منه أوثق منه فيقال عنه شاذ. العلة، العلة أمر قادح في الحديث يعرفه المتخصصون فيقول هذا فيه علة، فالحديث قد يكون السند صحيحا لكن بعد يحتاج النظر في ماذا، هل هو سلم من الشذوذ والعلة. فالشذوذ والعلة شرطان سلبيان، يعني ألا يكون شاذا وألا يكون معلولا، بينما الشروط الأولى الثلاثة إيجابية يجب أن تكون موجودة، وهو اتصال السند وأن يكون كل راوي عدل ضابط عدل ضابط. إذا خف ضبطه ما هو ضابط ضابط بدرجة الثقات يقال عنه خفيف الضبط يصير حديثه حسن، إذا نزل عن درجة الحسن يصير حديث ضعيف، وهذا علم واسع. لذلك الآن يعني المناسبة أن بعض الناس يقول أشك في البخاري مسلم، هذا وين تشك على ماذا؟ أنت تدري إيش عملوا هؤلاء؟ تدري ماذا فعلوا؟ شيء عظيم، هذا من الله عز وجل، يعني ربنا جل سخرهم حتى يحفظ هذا الدين، لابد نفهم هذا جيدا وندين الله بهذا، لأن ربنا جل وعلا لما خلقنا لماذا؟ كلنا نعرف لماذا خلقنا الله؟ لعبادته، يعني هل خلقنا لعبادته ولا يحفظ لنا الدين حتى نعبده به؟ معنى هذا الناش كلفنا بما لا نطيق، صح؟ يأمرنا نعبده ثم ما يتكفل بحفظ الدين، كيف نعبده؟ اقتنعنا الله خالقنا واقتنعنا خلقنا لعبادته، طيب كيف نعبده؟ كيف نتعبد الله عز وجل؟ فسخر الله عز وجل من يحفظ القرآن والسنة، سخرهم الله عز وجل حتى يبقى هذا الدين إلى قبل يوم القيامة، ومن أراد أن يعبد الله يعبد الله عز وجل. فليأتي ويشكك وكذا في قلوبهم مرض، وإلا الدين محفوظ بحمد الله عز وجل. ولو أخطأ أحد في شيء يقول لكن البخاري ما هو معصوم، مسلم ما معصوم، أبو هريرة ما هو معصوم، بحجة ما هو معصوم رد السنة زندقة شيئا فشيئا حتى إيش يقضوا على هذا الدين. طيب ما هو معصوم لكن رب العالمين جل وعلا لا تخفى عليه خافية، من يخطئ واحد إلا ويسخر من يبين خطأ، حتى من الصحابة قد ينقل كلمة خطأ فيأتي صحابي آخر يقول وهم فلان إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، موجود بين الصحابة، ما في شيء أخطأ فيه راوي ولم يكتشف أبدا أبدا. أنا أعني ما أقول، أصلا لو كان في أشياء يخطئ فيها الناس وتستمر خطأ معنى هذا أن ربنا جل وعلا لم يحفظ الدين الذي أمرنا أن نتعبد به، وهذا لا يمكن، بل من الله عز وجل بذلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين أكمله الله والتنبيه النعمة ورضيه لنا دينا. ها ما يحفظه لنا ما يمكن، بل حفظ الله الدين. فمن أخطأ ممن أخطأ إلا هناك من يكتشف الخطأ ولو بعد حين. ولذلك تجد العلماء يكتشفون الحرف، لو واحد زاد حرف قال لا هذا زيادة من فلان، كل الرواة بدون الحرف هذا إلا هذا قال الحرف حرف. بل حتى الضبط، يعني الحديث إذا كل الكلمة الفلانية مرفوعة أتى واحد رواها منصوبة قال هذا إما خطأ أو رواية أخرى أو يبحثون هو الحديث جاء مرفوع ولا منصوب، لأن يختلف المعنى إن كان مرفوعا أو منصوبا. كل شيء اكتشفوه. تسخير ممن؟ من رب العالمين حتى يحفظ هذا الدين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة يعني تعلم، والشعبة الطائفة أو القطعة. قوله من النجوم يعني من علم التنجيم. الشعبة الطائفة كما في حديث الشعب، الإيمان بضع وستون شعبة، والغصة من الشجرة قال عنه أي الشعبة، واضح؟ فهذا من اقتبس أي تعلم شعبة طرف قطعة من النجوم. نعم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. طيب هل النجوم في السماء تعمل شيء في الأرض؟ ترزق ولا تمرض ولا تشفي ولا لا، ما لا علاقة. فمن الجاهلية من السحر من يكذب على الناس ويقول النجوم تفعل، النجم الفلاني ينزل المطر، والنجم الفلاني يصيب الناس بالأمراض، والنجم الفلاني يرفع البلاء، والنجم الفلاني يأتي بالبلاء. لا ما هو صحيح. فذاك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الحديبية على أثر سماء، يعني البارع كان في مطر، فقال عليه الصلاة والسلام تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكوكب كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. الكوكب أو النجم أو النوع ما يصنع، ما ينزل المطر، وإنما الله عز وجل ينزل من السماء ماء. الله جل وعلا يرسل الرياح فتثري سحابا فيسوقه إلى بلد ميت فيحييه بإذنه سبحانه وتعالى. أما النجوم ما تفعل شيء. فالذين يعتقدون أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية لموت فلان أو حياة فلان أو إنزال مطر أو رفع بلاء أو إنزال بلاء، فهذا من الشرك بالله عز وجل. نعم. ولا تزال هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجمين والذين يذهبون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج. البروج أصلا معناها النجوم، والسماء ذات البروج يعني ذات النجوم، فيها أبراج، فيظنون أن هذه البروج تصنع شيئا تقدم تؤخر، هذا باطل ولا يجوز قراءته حتى على سبيل التسلية. نعم. لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها إلى الأفلاك في تحركها شرك بالله عز وجل، لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون. أما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور فلا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير. وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر فهو علم التأثير وهو المحرم. قوله فقد إذن في النجوم. طيب لماذا خلق الله النجوم؟ خلق لثلاث، ها، رجوما للشياطين، وبالنجم هم يهتدون لمعرفة الجهات، وزينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه الحكم التي ذكرها بكتابه من خلق النجوم. في علم اسمه التأثير، هل تؤثر في أحداث الأرض؟ لا، هذا ما يقوله بالدجالون المنجمون، ما يؤثر، النجوم ما له علاقة فيه. في علم اسمه التسيير، يعني يعدون ويحسبون حسب إيش؟ سير النجوم. النجم الفلاني له حركة كل سنة بالشهر الفلاني يظهر، إذا ظهر بالشهر الفلاني عرفوا أن هذا الموسم اللي يصلح لزراعة الزرع الفلاني، هو ما له علاقة، ما يزرع ولا يعمل شيء، لكن هو في الوقت الفلاني هو الوقت المناسب للزراعة الفلانية. انتبهتم؟ لأن هذا النجم أصلا ما يظهر إلا بالفترة الفلانية، الفترة اللي تهب فيها الرياح الفلانية، الفترة اللي يبذر فيها البذر الفلاني، في الفترة اللي تكون فرصة للنزول أمطار، لكن هو ما ينزل مطر ولا ينبت شيء ولا يفعل شيء، ما يفعل شيئا. فهنا في ناس تتعلم هذا ويسمون علم التسيير، شلون يصير حتى يعرفون المواسم، ما هو ما يفعل مواسم. أما كونه يعتقد أحد أن هذا يؤثر في رزق، في بلاء، في شفاء، في لا، هذا باطل. فالمحظور الآن ماذا؟ علم التأثير ولا التسيير؟ تأثير، تأثير احفظه، تأثير يعني له أثر، هو ما له أثر، اللي يقول له أثر هذا باطل. تسيير مش معناه يسير الحوادث، لا، معناه يحسبون حسب سيره، حسب سيره في السماء. نعم. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه. وقوله: زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمقل ومستكثر. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر وشرك بالله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم إنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. صح. نعم. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة، هذا من عمل السحرة، يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفخ مع الريق، ينفث فيها من ريقه الخبيث، لأنه متكيف بالشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان، وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أي إذن؟ وقد يضر من وجه إليه هذا النفث، هذا السحر، بإذن الله سبحانه وتعالى. أي إذن؟ كوني ولا الشرعي؟ كوني. الله جل وعلا حرم السحر، لكن السحر يقع بإذن الله الكوني، ما في شيء يقع من غير إذن الله الكوني، كن فيكون. لو كان في شيء يقع بغير إذن الله، معنى هذا إيش؟ غلب إذن الله، هذا ما يمكن، هذا كفر بالله عز وجل. بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قوله النفاثات أي السواحر، والعقد هي العقد التي في الخيوط. وقوله طيب تقدم عن النفاثات يعني السواحر، يعني جمع ساحرة. قالوا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب اللاتي تعاملن في السحر النساء. وفي توجيه آخر: النفاثات يعني النفوس، النفوس النفاثات اللي تنفث، النفوس الخبيثة، سواء كانت نفوس إيش، ذكور أو إناث. واضح؟ نفاثات. وقيل نفاثات ممكن تصلح لأن تكون جمع نفاثة على وزن علامة، لكن الأقرب إما السواحر يعني جمع ساحرة، وإما النفوس النفاثات، فيشمل نفوس الذكور والإناث ممن يتعامل بالسحر. نعم. وقوله فقد سحر يدل على أن هذا العمل سحر. قوله: نعم. ومن سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث. سبحان الله، يعني في ناس يمكن حتى على سبيل المزاح، ها، نشوف حتى عند الأطفال قال كذا كذا أسحر، هذا خبث، هذا أفعال السحرة، يعني حتى على سبيل المزاح ما تفعل هذا الشيء. شوف الحديث كيف أمر مخيف جدا. قال: ها، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا قد يكون طفل ولا واحد على سبيل المزاح، لكن قد تكون خطوة شيطانية يتطور بالأمر حتى ينفث نفثة خبيثة فيعقد السحر. احذر من هذا كله. واضح؟ يمكن بعض الناس يلعب مع أطفال. شوف شوف شوف سوي كذي طلع دينار سوي كذي حركات يعني يلعبون. لا هذا يأثر في نفس الطفل وربما هذا يتدرج يستدرجه الشيطان إلى أن يقع بشيء أكبر. خطير الأمر. لا تجازب دينك. الدين لا يجازب فيه. نعم. قوله هو من سحر فقد أشرك. هذا هو الشاهد من الحديث أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر. نعم. لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. نعوذ بالله. نعم. قوله هو من تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. طيب، ويصلح هذا من تعلق شيئا وكل إليه كما لو تعلق بالله عز وجل أو بشيء شرعه الله فيوكل إلى الله، صح؟ وهكذا من تعلق شيئا ممن لم يشرعه الله أيضا وكل إليه ترك إليه. نعم. قوله فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتنقطع صلته بالله الذي بيده الملك والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، ويكله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة لأنه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل إليها. فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله إليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وكله الله إليه إذ اعتمد عليه، ومن توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره كما قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله فإن الله يكفيه ويصونه من شر عباده، قال تعالى أليس الله بكاف عبده. طيب، تأملوا هالآية، مطلع الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. توكل على الله يعني يعتمد عليه، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية، هاي التوكل، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب الشرعية. ماذا يحصل له الذي توكل على الله يكون صادقا في اعتماده على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر؟ قال فهو حسبه يعني الله كافيه، الله جل وعلا كافيه. تدبرها يا أخوان الآية، إن الله بالغ أمره، أمر الله الذي يقضي على عباده لابد أن يتم. مثلا الوفاة، يعني بعض الناس يخشى الموت على والدته على والده على ابنه على زوجته فيفعل كل شيء، مشعوذين، تعليق تمائم، كهنة، سحرة، حتى يتوقع الموت. وفي الحقيقة أن أمر الله بالغ، إذا بلغ أمر الله أنه يموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا مفر منه. ثم قال جل وعلا قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما من شيء إلا وله إيش قدر معلوم يبلغ إليه. يعني الرؤية الشرعية ليست نافعة بإذن الله، نافعة وليست نافعة نافعة، لكن إذا جاء قدر الله أن فلان يموت باليوم الفلاني حتى لو قرأ عليه 1000 قارئ وقيل من راق خلاص تفت الساق بالساق، حضرت الوفاة. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه لو كل واحد يقرأ عليه رقية وينجو لما مات أحد، كان الناس عرفت السر، خاصة اللي عنده أموال عنده أحد صفف لناس يقرون عليه، كل ما جت حضرت الوفاة قرأوا عليه وامتد عمره، يعني ما راح يموت أحد، هذا ما يمكن. فبعض الناس ما يدرك هذا الكلام، الخبر الحق الذي لا يأتي الباطن بين يديه وخلفه. خلاص عنده مشكلة فلانية يذهب عند كل مشعوذ، عند كل كذاب، عند كل ما أن يذكر لواحد إلا وذهب إليه. انظر في حاله، هل هو مسلم كافر مستقيم حافظ على الصلاة، يأتي بأشياء شرعية أشياء رقية، ماذا يفعل هذا؟ خلاص أشوف أمي تموت قدامي مستعد، كيف تموت قدامك مستعد؟ إيش بعضهم يكون مستعد تعامل حتى مع الشيطان، المهم أمي، صحيح الكلام هذا؟ كيف أمك راح تموت؟ يعني ما ماتت اليوم ستموت غدا، قد جعل الله لك شيء قدرة حتى أنت ستموت. فما يكون واحد عنده المصيبة يتخلص من جميع الأحكام الشرعية حتى بس فقط أن ينجو بأي طريقة ما مهما قدم، حتى لو كان على حساب دينه وتوحيده واعتقاده ودينه، هذا ما يجوز. قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. فمن توكل على الله كفاه. وقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، شوف هذا الشطر من آية لكن سبحان الله معنى عظيم، قالوا أليس الله بكاف، هذا أليس، هذه همزة إيش؟ استفهام، صح؟ ما المراد استفهام؟ هل ربنا جل وعلا يسأل سؤال حتى يريد الجواب؟ لا، يسمى استفهام تقريري، يعني يقرر أليس كذا؟ يعني هو كذا وهو كذلك. أليس الله بكاف عبده؟ الباء هذه بكاف تسمى صلة، حرف جر صلة، ويجر الاسم اللي بعده، لكن من حيث المعنى هو للتوكيد، هو للتوكيد لزيادة التوكيد. فيقرر الله بأنه جل وعلا يكفي عبده، قال بكاف. شوف لو قرأت يعني في غير القرآن من غير الباء يستقيم الكلام ولا لا؟ لو قيل أليس الله كافيا عبده، مستقيم الكلام ولا ليس مستقيم؟ مستقيم، أليس الله كافيا عبده، ها؟ لكن قال بكاف، الباء حرف جر صلة يفيد التوكيد. طيب بعدين قال عبده، عبد واحد يعني ولا عباده؟ كيف عرفناها عبد ما قال عبادة؟ لأنه مفرد أضيف، هذا عبده كلمة أو كلمتان؟ شوفوها كلمة أو كلمتان؟ كلمتان، عبد كلمة والضمير الهاء كلمة، هم كلمتان مضاف مضاف إليه، صح؟ فإذا عبد مفرد وأضيف إلى الضمير الهاء فيفيد العموم، وهذه قاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. إيش مثاله؟ قال قول الله عز وجل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا لا نحصيها؟ ليه؟ لكثرتها وسعتها. إذن هي نعمة واحدة ولا نعم؟ نعمة ولا نعم؟ نعم كثيرة لا تحصى، لكن قال نعمة وأضاف، قال نعمة الله مضاف مضاف إليه، فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني وأن تعدوا نعم الله. وهنا كذلك أليس الله بكاف عبده، لكن عبده أضافه فيفيد العموم، فالمعنى أليس الله كافيا عباده؟ الجواب بلى. فإذا كنت يا عبد الله تعتقد وتؤمن بأن الله يكفيك وهو كافي عباده، كافي من حيث الرزق، حيث الحفظ، حيث الشفاء، من حيث العافية، كافيك من كل شيء، فلما تلجأ إلى غيره؟ لاحظتم؟ ما عندهم سبب إلا يقول لك إيش؟ إما هذا يقول يقربنا الله زلفى، هذا الشرك الأولين، أو يذهب ليقول هؤلاء شفعاء عند الله، هذا الشرك الأولين، أو يقول هذا سبب، لا كل شيء بيد الله صح، لك هذا سبب، من جعله سببا؟ من قال لك أنك ذهابك إلى الولي أو تعليقك شيء الفلاني أو ذبحك للذبيحة الفلاني للكاهن ولا الساحر، من جعله سببا؟ قال هو أمر بهذا؟ جواب ما أمر الله بهذا، هذا المشعوذ أمرك به. ربنا ماذا أمر؟ بالذبح، قال فصلي لربك وانحر، قال إن صلاتي ونسكي ومحيا ومات الله لله رب العالمين، ما قال كذبح لغير الله، بل نهاك عن ذلك، لما تدعو من دون الله حتى يقربك الله زلفى؟ هذا الشرك الأولين، لأنه يشفع لك عند الله، هذا الشرك الأولين. قال لأنه سبب له كرامة عند الله، من قالك ادعوه إذا كان له كرامة؟ من قال؟ بل قد نهينا عن دعائه، فقال جل وعلا لا تدعوا مع الله إلها آخر، قال فادعوا الله مخلصا له الدين، قال وأن المساجد لله لا تدعوا مع الله أحدا، بل قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ لذلك هذا المشرك سفيه، أعظم سفيه المشرك. لما؟ لأنه يدعو غير الله عز وجل ويدع ويذر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أعداء الإسلام المسلم ماذا فعلوا؟ أيدوا التصوف وعبادة الأولياء والمزارات. لما؟ حتى تبقى هذه الأمة ضعيفة. كيف؟ متى ما صارت هذه الأمة تركت عبادة الحي الذي لا يموت العلي الأعلى وتوجهوا إلى عبادة ميت لا ينفع ولا يضر، هذه أمة أمة مريضة، أمة ضعيفة، أمة تائهة. متى تقوى الأمة؟ متى؟ إذا عبدت الحي الذي لا يموت ولا عبدت ميت عاجز؟ ها، الحي الذي يموت. فالكفار نفسهم عباد صليب الشيوعية الليبرالية العلمانية الملحدون يشجعون عبادة الأموات، يريدون صرف الناس من عبادة الحي الذي لا يموت إلى عبادة حي قد مات. عبادة العلي الأعلى يصرفونك عنها، تعبد واحد ميت تحت التراب. انتبهتم؟ لا تظن هذا علماني ولا لبرالي ولا نصراني ولا يهودي ولا ملحد ولا شيوعي، ما له علاقة بالتصوف وعبادة الأولياء. لا لا لا، بالعكس، هؤلاء هم الذي يدعمون هذا، يريدون أن يصرفوا الناس عن عبادة الحي الذي لا يموت، فيؤيدون ويشجعون عبادة من؟ الأموات. منظمات عالمية، تخطيط أممي، صرف الناس عن الإسلام الصحيح إلى دعم التصوف والخرافة. لا تظن هذا عبث، بل هذا مخطط. فما تحيا الأمة إلا إذا رفعت رأسها وتوجهت بقلوبها إلى الحي الذي لا يموت. لكن إذا تكست وسجدوا لغير الله وتعلقوا بغير الله وبالأموات ماتوا. من تعلق بالحي الذي لا يموت أحياه الله، ومن تعلق بالميت مات معه. ولذلك ألد أعداءهم ذلك الذي وحد الله عز وجل ويدعو إخلاص الدين لله عز وجل. انظر إلى عقيدة الله عز وجل في العلو ولا في كل مكان، إيش يشجع الكفار؟ ها؟ في كل مكان، حتى قال قائلهم منذ القدم سبحان رب الأسفل، أعوذ بالله. لماذا؟ لأن إذا اعتقدوا بأن الرب أسفل مخلوق، حتى بعضهم يقول أنا ربكم، بعضهم يقول أنا الله، بعضهم يقول كل شيء الله، فهذا كل شيء دون الله فهو أدنى. فمتى ما صرفت العبادة إلى الأدنى وتركت العبادة عبادة الأعلى ماتت الأمة. فعداء الإسلام يدركون ذلك جيدا، حتى لو كانوا هم ممن لا يعبد الله، هم يريدون ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكوننا سواء، حتى يغلبوننا حينئذ بالتكنولوجيا والعدد والعدة والسلاح الحديث. أما أن نعبد الله العلي الأعلى الذي فوق كل شيء، الذي من توكع الله عليه فهو حسبه، هذا ما يريدون. فلا تظن أبدا أن هؤلاء لا علاقة لهم في حرب العقيدة وحرب التوحيد، لا، بل هم روادها وزعماؤها ورؤوسها، يشجعون الخرافة، يشجعون عبادة القبور، عبادة الأولياء. ما يريدون أن يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشجعون البدع، يقتدى بإيش؟ بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا رسول رب العالمين. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فهم يريدون أن تخالف أمره ولا تتابع أمره، تخالف أمره، فيشجعون ماذا؟ البدع. أنا مقصودي لا تظن أن البدع ويشجعها ويدعو لها ضلال المسلمين، لا، حتى الكفار، حتى التخطيط الأممي كله تشجيع للبدع وتشجيع للشرك، حتى لا تبقى هذه الأمة تعبد الله وحده لا شريك له وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ تارة باسم الليبرالية، تارة باسم العلمانية، تارة تارة تارة، وكل يوم يخرجون بهذه الأفكار. يقول جدد الإسلام، إسلام صار له 1000 سنة، هذا يحتاج إلى تجديد. يا أخوان ربنا يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب ولا لا؟ هذا الليبرالي يقول الله لا يعلم الغيب، خلنا نعرف لك، ما زال مختفي ويسمي نفسه مسلم، مسلم جديد ومسلم متطور ومسلم متنور، قل الله لا يعلم الغيب عشان الناس تعرف أنك كافر بالله عز وجل. ما يقول لك الله ما يعلم الغيب، لكن تطوير تنوير. طيب إذن لو كانت الأمة تحتاج إلى تطوير وتنوير، لما جعل الله عز محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، كان إيش نزل لهم، أرسل لهم نبي في زمن التطوير، أليس كذلك؟ مو راح يصير الدين هذا قديم وما يصلح وما ماشي، وهو يعلم الغيب جل وعلا. إذا الأمة تحتاج ماذا؟ إلى نبي جديد بعد متطور متنور حسب كلامكم. إذا كان إيش؟ كان من الحكمة أن لا يجعل الله محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول حسب كلامكم، ويرسل إيش؟ رسول آخر. لكن هم نصبوا أنفسهم رسلا، فأخذوا ينسخون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويأتون بشريعة جديدة، سموا تلك ظلامية. حتى بعضهم على استحياء يقول ما هي ظلامية في ذاك الزمن؟ ذاك الزمن كانت صالحة، لكن شريعة تلك الزمن بهذا الزمن غير صالحة. هي كانت صالحة أول، بس الحين مش راكبة، احتاج إلى تطوير وتنوير. إذن كان بعد كنا محتاجين ماذا؟ إلى نبي جديد في عصر التكنولوجيا. لكن لما جعل الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو يعلم أن الأمر سيتطور وصير التكنولوجيا وتصير وتصير، علمنا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق هو الباقي، هو الصالح لكل زمن ومكان. واضح؟ لابد أن نكون هجوميين، مش فقط دفاع دفاع دفاع. هؤلاء يغزون في بيوتنا، في عقولنا، في أولادنا، لابد أن نهجم عليهم من بين باطنهم. قولوا لهم لماذا لم يرسل الله رسولا لعصر التطوير؟ كان أرسل الله لنا رسولا للتنوير. واضح؟ فلما لم يرسل الله عز وجل إلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلناك لكافة للناس وما أرسلناك لرحمة العالمين. إذن هذا معناه ماذا؟ أنه صالح لكل زمان ومكان، ما يأتي وقت من الأوقات يصير ظلامي أو شريعته ظلامية وهذا تنويري، هذا كله باطل، كله تزييف للحقائق. نعم. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وكله الله إلى ضعيف عاجز لا يغني عنه من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخور. ولذلك نجد الخرافيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في ذل، لأنهم تعلقوا بغير الله. أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب. ونجد الموحدين الصادقين في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة، لأنهم توكلوا على الله. ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة، يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا. وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم، قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا. وفي الآخرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة ووقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم، فيذهبون إلى النار لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه بل عبدوا غيره. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.